السلام عليكم. لو افترضنا إن عندي معلومة تمكنك خلال فترة قصيرة من ربح 50% من أي مبلغ أنت قادر على استثماره، معلومة عن سعر الذهب أو الدولار مثلا، تدفع كام مقابل المعلومة دي؟ بالرغم من إنها نفس المعلومة، إلا إن كل واحد هيحدد سعر مختلف، كل واحد هيحدد السعر حسب قدرته على الاستفادة من المعلومة. الشخص اللي يقدر يستثمر 10 مليون مثلا وبالتالي يقدر يحقق ربح 5 مليون، الشخص ده ممكن يدفع مليون أو أكتر مقابل المعلومة، بينما الشخص اللي معاه 10,000 مثلا وبالتالي ربحه لن يتخطى 5,000، قيمة المعلومة عنده هتكون أقل من 5,000 عشان الاستثمار يكون له معنى، والشخص اللي معهوش أي مال للاستثمار المعلومة بالنسبة له هتكون بلا قيمة لأنه غير قادر على الاستفادة منها. يعني حتى لما المعلومة يكون لها ربح مادي مباشر يمكن قياسه، تقييم الناس للمعلومة دي بيختلف حسب حاجتهم ليها وقدرتهم على الاستفادة منها، فما بالك لما المعلومة ما يكونش ليها عائد مادي مباشر واضح يمكن قياسه. معلومة عن تربية الأبناء مثلا، معلومة عن الأكل الصحي، أو معلومة تساعدك على التعلم واكتساب المهارات أو زيادة إنتاجيتك في العمل، المعلومات دي عادة ليها عائد مادي لكنه غير مباشر. يعني مثلا لما قدرتك على التعلم هتزيد، ده هينعكس لاحقا على زيادة دخلك في المستقبل. الأكل الصحي هيقلل حاجتك للأطباء والأدوية وهيزود قدرتك على العمل والتعلم. تربية الأبناء بشكل صحيح هتقلل من إضاعة الكثير من الوقت والجهد والمال لاحقا. ضيف على كل ده العائد المعنوي والنفسي اللي يصعب تقديره بالمال. لكن إذا كنا اختلفنا في تقدير قيمة المعلومات اللي ليها عائد مباشر يمكن قياسه، فلك أن تتخيل أن تقديرنا لقيمة المعلومات الأخرى هيكون أصعب بكثير. في العصر الحالي كل ما تحتاج معرفته من معلومات لاحتراف أي مجال أو تعلم أي مهارة متاح على الإنترنت بالمجان، وده للأسف جعل الكثير من الناس لا يعطي للمعرفة والمعلومات المتاحة التقدير اللازم، وده بتأثير ما يسمى بقانون العرض والطلب. الشيء لما يكون متاح بكثرة قيمته عند البشر بتقل حتى لو كان الشيء ده ذا قيمة كبيرة في ذاته، والشيء النادر قيمته بتزيد حتى لو لم يكن ذا قيمة كبيرة في ذاته. لكن تأثير العرض والطلب على المعلومات والمعرفة هنا هو تأثير كاذب، بمعنى انت فعلا تقدر تحمل عشرات الكتب والكورسات مجانا وتحتفظ بيها على الكمبيوتر، او تحفظ روابط عشرات المحاضرات والمقالات في مفضلة المتصفح، لكن هل ده معناه انك استهلكتها؟ هل ده معناه انك استفدت منها؟ لا، انت مش هتستفيد من المعرفة الا بعد دراستها ومحاولة تطبيقها. واستهلاك المعلومات والمعرفة ليس بسهولة استهلاك السلع والمنتجات الأخرى اللي بينطبق عليها قانون العرض والطلب. إذن ملخص النقطتين اللي قلناهم كالتالي: الناس بتقيم المعلومات والمعرفة حسب حاجتهم ليها وقدرتهم على الاستفادة منها. توفر المعرفة على الإنترنت أحدث تأثير كاذب في أذهان الناس عن قيمة هذه المعرفة. النقطتين دول سبب في إن قطاع كبير من الناس ومن الشباب بشكل خاص أصبح عنده عجز في تقدير قيمة العلم والمعرفة. من الشائع الآن أن تجد بعض هؤلاء الناس أو الشباب بيهاجموا شخص قرر يعمل كورس بمقابل مادي مثلا، ومبرراتهم للهجوم ده عادة بتكون بسبب النقطتين السابق ذكرهم. يعني بعضهم هيقول إن المعلومات اللي في الكورس لا تستحق المقابل المادي، وفي الحالة دي هم بيقيسوا قيمة المعرفة على حسب حاجتهم ليها أو قدرتهم على الاستفادة منها، أو طبعا بسبب جهلهم بالقيمة الحقيقية للمعلومات دي وتأثيرها على حياتهم. والبعض الآخر هيقول إن المعلومات اللي في الكورس متاحة على الإنترنت مجانا، وبالتالي مفيش داعي للدفع مقابل الحصول عليها، وده تفكير في منتهى السطحية حقيقة، لأن زي ما قلنا مش معنى إن المعلومة متاحة على الإنترنت إن الحصول عليها والاستفادة منها سهل. مؤلف الكتاب أو صاحب الكورس اختصر عليك البحث في مئات المصادر واختيار أفضلها، وقدم لك المعرفة بأسلوب يسهل عليك الاستفادة منه، ده طبعا غير تجربته وخبرته الشخصية في الموضوع. فالسؤال هنا: بدون الكورس أو الكتاب هل تملك القدرة أصلاً للوصول لهذه المعلومات؟ هل تملك القدرة على اختيار أفضل المصادر بين مئات أو ربما آلاف المصادر المتاحة؟ الوصول للمعلومات وأفضل المصادر يتطلب أكثر من مجرد البحث في جوجل، لأنك تحتاج لقدر من المعرفة عن الموضوع يساعدك على البحث واختيار المصطلحات المناسبة، وكمان قدر من المعرفة يساعدك على فلترة المصادر الكثيرة واختيار أفضلها. وبافتراض أنك تملك القدرة على البحث والوصول للمعلومات، هل تملك الوقت والجهد اللازم لجمع المعلومات وتنظيمها بالشكل المطروح في الكورس أو الكتاب؟ طبعاً القطاع اللي بنتكلم عنه لا يفكر بمنطقية عامة، كثير منا للأسف خلاص اتبرمج على أنه لا يدفع مال مقابل علم أو منتج رقمي على الإنترنت أو مقابل أي شيء غير ملموس، يعني ممكن تجد شخص بيشتري موبايل ب20,000 جنيه لكنه يرفض شراء تطبيق مفيد ب20 جنيه، بالرغم من انه هيستفيد من التطبيق ده لشهور ويمكن لسنوات. انا اذكر لما طرحت كورس التخطيط الفعال في عدة اشخاص كتبوا انهم اتصدموا فيا واني ظهرت على حقيقتي وانهم هيعاقبوني بالغاء متابعتهم للقناة. رد فعل غير منطقي، لانه لو شايف القناة مفيدة فهو يقدر يستمر في متابعتها ويستفيد مما يطرح فيها مجانا، هو غير مضطر باي شكل للاشتراك في الكورس المدفوع. وبالنسبة لصدمتهم فيا وظهوري على حقيقتي، فإذا كان الدين يجيز لك إنك تحصل على أجر مقابل تعليم الناس القرآن والعلم الشرعي، فما بالك بعلم دنيوي هيساعد المتلقي على تحسين حياته وعمله بل وتحسين دخله كمان. لكن لأن التفكير نفسه مبني على رؤية غير صحيحة من الأساس عن قيمة المعرفة وتأثيرها، فطبيعي تجد ردود فعل غير منطقية. عموما خلينا ألخص لك الهدف والفايدة من فيديو اليوم في 4 نقاط. النقطة الأولى، مش معنى ان المعلومات والمعرفة متاحة مجانا على الانترنت انها لا تستحق التقدير. تقدير المعلومات دي يكون باجتهادك في تعلمها، مش مجرد تخزينها وتكديسها على جهاز الكمبيوتر. طبعا مشكلة تكديس المعرفة لها اسباب اخرى بالاضافة لما ذكرته اليوم، وباذن الله نقدم حل عملي للمشكلة في فيديو منفصل قريبا. النقطة الثانية، مش معنى ان المعلومات متاحة على الانترنت ان الوصول ليها والاستفادة منها سهل، وإلا كان كل واحد عنده انترنت أصبح عالم. فبالتالي ما تهاجمش الشخص اللي بيحاول يسهل على الناس الحصول على المعرفة في موضوع ما بمقابل مادي. وده قلنا للنقطة الثالثة، قيمة المعرفة نسبية، فلا تفترض أن قيمة المعلومة عندك هي نفسها عند شخص آخر. لو أنت مش محتاج المعلومة أو غير قادر على الاستفادة منها أو حتى تجهل قيمتها، فلا تفترض أن هذا هو الحال بالنسبة للآخرين. يعني ما تبقاش مثلا شخص أعزب وتهاجم شخص عمل كورس عن تربية الأبناء بتكلفة عالية بالنسبة لك، الكورس مش موجه ليك أصلا. النقطة الرابعة، فكر فيما هو أبعد من السعر. والغلطة دي أنا نفسي وقعت فيها كتير. لما ترغب في شراء أو يكون معروض عليك منتج معين، سواء كان منتج معرفي زي كورس أو كتاب أو تطبيق، أو منتج مادي زي غسالة الأطباق أو جهاز كمبيوتر أو أيا كان، ما ترفضش فكرة الشراء لمجرد أن التكلفة عالية أو أنك غير معتاد على شراء هذه المنتجات. قبل السعر فكر في القيمة اللي هترجع لك من المنتج ده، فكر في تأثيرها على حياتك خلال فترة طويلة من الزمن. وقتها ممكن يظهر لك ان المنتج اللي انت كنت رافض تشتريه بسبب سعره يستحق التكلفة فعلا. في حاجات كنت ترددت في شرائها لفترة طويلة لان سعرها كان كبير بالنسبة لي، لكن بعد شرائها ندمت على الفترة اللي قضيتها من غير الحاجة دي. المؤسف ان البعض ممكن يصرف مبلغ على شيء تأثيره على حياته لا يذكر او مؤقت، زي لبس او فسحة مثلا، ويرفض يدفع نصف المبلغ ده في كتاب أو كورس أو تطبيق ممكن الفايدة منه تستمر سنوات. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد، نراكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.